ربنا اغفر لنا ومأواهم وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم منكم من يريد الدنيا ومنكم من ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله.